واذكروا نعمة الله عليكم يعظكم به. تحقيق الحركات خصوصا كسرة العين وضمة الظاء. واعلموا أن الله، أن الله ترقيق النون وترقيق الهاء كما سبق التنبيه مرارا. فلا تعضلوهن، تعضو تفخيم الضاد مع ضمها جيدا. كذلك إذا تراضوا، تراضوا ترقيق التاء ثم تفخيم الراء تفخيم الضاد. إذا تراضوا ذلكم أزكى، كلمة أزكى ننتبه إلى الزاي الساكنة على تحول إلى سين، أزكى وليس أزكى. لكم وأطهر، وأطهر ترقيق الهمزة ثم تفخيم الطاء مع قلقلتها ثم ترقيق الهاء وتفخيم الراء. وأطهر، وننتبه أيضا ألا نقلقل الراء ولا نكررها. وأطهر. والله يعلم تحقيق ضمة الميم لأن بعدها واو، ننتبه ألا تدخل الضمة في الواو فتسكن الميم. لا نقول والله يعلم وأنتم لا تعلمون، إنما والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن، يرضي تفخيم الضاد المكسورة وليس يرضعن، يرضعن أولادهن لمن أراد، ترقيق الهمزة قبل تفخيم الراء، لمن أراد أن يتم الرضاعة، أيضا الرضاعة تفخيم الراء والضاد جيدا. وعلى المولود، وعلى المولود ترقيق الميم والواو ليس وعلى المولود. رزقهن، رز وليس رزقهن، الزاي الساكنة مرة أخرى ننتبه أن نحولها إلى سين. إلا وسعها تحقيق ضمة الواو، لا تكلف نفس إلا وسعها. لا تضار والدة، هنا المد المشبع 6 حركات، المد اللازم ثم دفع الألف حتى نشدد الراء جيدا. ولا مولود ترقيق الميم كما سبق، بولده وليس بولده تحقيق كسرة الدال. فإن أراد مرة أخرى ترقيق الهمزة قبل تفخيم الراء، عن تراض منهما، تراض وليس تراد تفخيم الراء والضاد جيدا. وتشاور فلا جناح عليهما، وتشاور تحقيق ضمة الواو، فلا جناح عليهما فصل الحاء عن العين كما سبق مرارا. وإن أردتم أيضا ترقيق الهمزة، أن تسترضعوا تفخيم الضاد أولادكم فلا جناح عليكم، إظهار الميم عند الفاء ثم فلا جناح عليكم فصل الحاء عن العين. واعلموا أن الله بما تعملون بصير ترقيق الباء وليس بصير، بصير ترقيق الباء تفخيم الصاد. القراءات هنا عندنا أولا، وإذا طلقتم تغليظ اللام لورش، فبلغن أجلهن. إذا وقفنا على هذه الكلمة أو أمثالها مما فيه هاء وبعدها نون مشددة فإن يعقوب يقف بهاء السكت كما سبق التنبيه. بمعروف نو النقل والسكت، بمعروف ولا تمسكوهن إذا وصلنا فإن خلفا عن حمزة يدغم بلا غنة، ومن يفعل كذلك إدغام بلا غنة لخلف عن حمزة، يفعل ذلك إدغام اللام الساكنة في الذال في هذا التركيب فقط، ومن يفعل ذلك لأبي الحارث عن الكسائي. فقد ظلم، فقد ظلم نفسه، عندنا هنا الإدغام وتغليظ اللام لورش. أما من يدغم الدال، دال قد في الضاء، فكثر من القراء، كثير من القراء أولهم ورش ثم أبو عمرو البصري وابن عامر الدمشقي وحمزة والكسائي وخلف العاشر، كل هؤلاء يدغمون الدال في الظاء. فقد ظلم نفسه مع تغليظ اللام لورش. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، آيات فيها بدلات ورش آيات الله هزوء الإدغام الكبير السوسي، وكلمة هزوء مرت معنا، جميع القراء يهمزونها إلا حفصا فإنه يقرأها بالواو هزوء مع ضم الزاي قبلها. القراء كلهم يهمزونها مع ضم الزاي إلا حمزة وخلف العاشر فإنهما يقرأانها بسكون الزاي هزأ هزأ. وهنا وقف لحمزة، يعني وقف، فحمزة إذا وقف عليها يقف إما هزوى هزوى أو هزا هزا بالنقل وهو المقدم. نعمة الله عليكم، إذا وقفنا على كلمة نعمة فإن القراء يقفون عليها بالتاء على الرسم، إلا ابن كثير وأبا عمرو والكسائي ويعقوب فإنهم يقفون عليها بالهاء نعمة، هي مرسومة بالتاء، فالقراء يقفون عليها بالتاء، بينما ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب يقفون عليها بالهاء، وطبعا فيها إمالة الهاء للكسائي نعمه. بكل شيء عليم، بدل اللين المحموز لورش 4 حركات أو 6 حركات وصلا ووقفا، بينما غيره لا يمدها أصلا إلا إذا وقف عليها فإن فيها المد حركتين أو 4 أو 6، وفيها أيضا السكت لحمزة لخلف عن خلاد، وإذا وقف عليها حمزة فإن له فيها 4 أوجه، شيء هكذا شيء بياء ساكنة مخففة، أو شيء بياء مشددة ساكنة، أو شيء بالروم مع الياء المخففة، أو شيء بالروم مع الياء المشددة. وإذا طلقتم أيضا تغليظ اللام لورش، أن ينكحن إدغام بلا غنة لخلف عن حمزة، من كان منكم يؤمن الإبدال معروف ورش والسوسي وأبو جعفر وحمزة وقفا، بالله واليوم الآخر النقل والبدلات لورش، وفيها لحمزة باعتبار أنها موضع وقف هنا نقف عليها ففيها النقل أو السكت، أما وسطا ففيها السكت فقط لخلف والسكت أو التحقيق لخلاد. ذلكم أزكى، ذلكم أزكى صلة الميم لورش مع المد المشبع، وفيها السكت بخلف عن حمزة بخلفه، وكلمة أزكى فيها التقليل لورش بخلفه والإمالة لحمزة والكسائي وخلف العاشر، ولا تقليل فيها لأبي عمرو لأنها على وزن أفعل وليست فعلة. وأطهر أيضا موضع وقف فيها لحمزة وقفا تحقيق الهمزة وتسهيلها. لمن أراد النقل والسكت، أن يتم إدغام بلا غنة لخلف عن حمزة، الرضاعه وقفا للكسائي فيها الإمالة وفيها الفتح، والفتح هو المقدم، الرضاعة أو الرضاعه. لا تكلف نفس إلا أيضا النقل والسكت، كلمة لا تضار قرأها هكذا جمهور القراء بفتح الراء طبعا مع تشديدها، قرأها أبو عمرو وابن كثير ويعقوب لا تضار بضم الراء، وقرأها أبو جعفر بإسكان الراء لا تضار والدة، والمد اللازم للجميع، المد اللازم للجميع حتى لأبي جعفر لأنه يصبح عنده مدا لازما كلميا مخففا، وعند غيره مدا لازما كلميا مثقلا. فإن أراد أيضا النقل والسكت، فصالا فيها لورش تغليظ اللام بخلفه لأنه فصل بين الصاد المفتوحة واللام المفتوحة ألف، ففيها التغليظ والترقيق، والتغليظ لا يأتي مع القصر إذا مع القصر لا يأتي إلا ترقيق، مع قصر البدل لا يأتي إلا ترقيق اللام، أما مع التوسط توسط البدل أو مده فيأتي الوجهان الترقيق والتفخيم. فلا جناح عليهما، عليهما ضم الهاء ليعقوب، ولا إدغام هنا للسوسي، لا نقول فلا جناح عليهما، ما في إدغام، لأن إدغام الحاء في العين مختص بكلمة واحدة وهي زحزح عن النير. وإن أردتم أيضا فيها النقل والسكت، أردتم أن الصلة والسكت، فلا جناح عليكم أيضا ليس فيها إدغام، عليكم إذا أيضا نفس الطريقة، سلمتم ما آتيتم فيها بدلات ورش، وفيها لابن كثير قصر الهمزة إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف، إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف بدل ما آتيتم ما أتيتم. هنا الآيات إذا تتحدث عن الطلاق مع توجيهات اجتماعية، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. يعني إذا كان الإنسان قد طلق زوجته ثم أراد أن يراجعها فليراجعها بالمعروف، لا يراجعها من أجل فقط أن يطيل عليها العدة من أجل أن يطلقها بعد قليل وتعتد عدة جديدة. كانوا في الجاهلية يفعلون هذا، كان الإنسان يطلق زوجته وقبل أن تنتهي عدتها بيوم أو يومين وكذا يعيدها، بعد فترة يطلقها ثم قبل أن تنتهي عدتها بقليل يعيدها إلى عصمته وهكذا، ولم يكن عندهم حد للطلاق. فجاء الإسلام وكما مر معنا في الآية في الوجه السابق الطلاق مرتان. فهنا يوجه الله تعالى الناس إن إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف، يعني إذا كنت تريد أن تمسكها فعلا من أجل أن تستمر في حياتك معها فأمسكها بهذا بالمعروف بهذا الشكل، وإلا فسرحها بالمعروف، وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته، لا تكن قاسيا وحاقدا تطلقها ثم تعيدها إلى عصمتها فقط من أجل أن تطيل عليها أمد العدة، قد تتزوج غيرك ويفتح الله عليها. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، الأمر إذن ليس بهذه السهولة، فيه ظلم، إذن الظلم له عقوبة تترتب عليه في الآخرة. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، أيضا الطلاق من الأحكام الشرعية، فلا يكون استهزاء يتخذ الإنسان هكذا يتكلم به كيفما اتفق كما يفعل كثير من الناس للأسف. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، إذن من نعم الله تعالى أن فرض علينا هذا الدين وأرشدنا إلى هذه الأحكام، فيجب علينا أن نشكرها ولا نكفرها، نشكر الله تعالى ونشكر نعمه. أيضا نقطة أخرى، إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، هذا الخطاب للآباء أو لأولياء النساء، ما إذا الزوج طلق زوجته ثم أراد أن يراجعها وهي تريد أن قلنا تعود لأنه إليه لم ي... فلا تمنعوهن، يا أيها الأولياء لا تمنعوا بناتكم أو أخواتكم أن يعودن إلى أزواجهن إذا كن يرغبن في ذلك. طبعا هذا الكلام بعد انتهاء العدة، هذا الكلام يكون بعد انتهاء العدة، أما قبل انتهاء العدة فإن الزوج يراجعها سواء رضيت أو رضي أهلها أو لم يرضوا، لكن إذا انتهت العدة، أي هذا قوله تعالى فبلغن أجلهن، يعني انتهت عدتهن ثم أراد الزوج أن يعيدها يتزوجها بمهر جديد وعقد جديد، فالموجه للآباء أو للأولياء أن لا يمنعوا بناتهم أو أخواتهم من العودة إلى الزوج إذا رغبنا في ذلك، إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ثم حكم آخر في الآية الأخرى، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، إذا مدة الرضاع الشرعي حولان كاملان، سنتان كاملتان لمن أراد أن يتم الرضاعة، ليس هذا حتما وإنما هو أقصى مدة الرضاع. من أراد أن يتم الرضاعة فالمدة القصوى للرضاعة هي حولان، وهذا ينبني عليه حكم الرضاع. إذا رضع طفل أو طفلة من امرأة وكان دون الحولين فإنها تحتسب رضعة، وإذا رضع 5 رضعات مشبعات على بعض المذاهب أو رضع واحدة على بعض المذاهب فإنه يصبح ابنها للرضاع أو ابنتها، وتنبني على ذلك أحكام الرضاع الشرعية من حرمة النكاح وما إلى ذلك. أما ما كان فوق الحولين وهو الرضاع الكبير الذي يطنطن به كثير من الناس في هذه الأيام فإنه لا عبرة به، وما حدث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان خاصا بتلك المرأة وبذلك الرجل، كان حكما خاصا ولم يأخذ به الصحابة في غير هذا الرجل وهذه المرأة. الآن إذا كان الرجل قد طلق زوجته وعندها ولد وهي ترضعه، فما الحكم؟ الحكم على المولود له رزقهن وكسبتهن بالمعروف، على الزوج أن ينفق على المرضعة وعلى ابنه الذي معها بالمعروف، الرزق والكسبة، الإنفاق يعني والكسبة بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، يعني الكلام هنا عام، كل ما كان فيه ضرر أو مضارة بالزوج أو بالزوجة بعد طلاقهما فيجب أن يجتنب، دائما يجب أن يكون التعامل بالمعروف، إذا فارق الإنسان فليفارق بالتي هي أحسن، وفارق ولكن بالتي هي أحسن. إلى آخر الآيات، يعني أحكام مفصلة في الفقه. المهم التوجيه إلى حسن التعامل، سواء بقي الزواج قائما أو انفصل فإنه يعني يكون الزوج والزوجة أخوين في الإسلام، كل منهما مع الآخر ومع الناس جميعا. وهنا عندنا القراءة، كلمة لا تضار أو لا تضار، لا تضار تكون لا ناهية، ناهية عن المضارة، فالفعل بعدها مجزوم فيكون أصله لا تضارر، لا تضارر أو لا تضارر، فهي تضر زوجها، تضر زوجها ولا زوجها يضارها بالولد، لا تضارر أو لا تضارر، يجوز الوجهان باعتبار أن الراء مدغمة في الراء الأخرى. ثم حركت بالفتح تخفيفا بسبب التشديد، فيها نافية يعني الشأن أن لا يكون ذلك، أن لا تضار المرأة زوجها أو لا يضار الرجل زوجته أيضا، وهو أيضا النفي بمعنى النهي، لا تضار بمعنى لا تضار، لكن من حيث الإعراب الأولى ناهية والثانية نافية، والنفي بمعنى النهي، كما في بداية الآية والوالدات يرضعنا، هذا إخبار، والوالدات مبتدأ، يرضعنا فعل مضارع والجملة في محل رفع خبر، لكنه في معنى الأمر، والوالدات ليرضعن أولادهم، يعني كأن هنا لام الأمر محذوفة، إذن هو إخبار بمعنى الأمر، والآية الأخرى لا تضار، إذا الكلمة الأخرى إذا قرأناها لا تضار، أما قراءة أبي جعفر لا تضار والدة فهي بالتخفيف، وأيضا بنفس المعنى. من يريد أن يقرأ هذا الوجه؟ نعم، الأخ ضياء، ثم الأخ قارئ مبتدئ. تفضل يا أخ ضياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف بمعروف، وإذا شقق الميم جيدا. نعم وإذا طلقتم النساء صحح فبلغن الخطأ جيدا. أجلهن. نعم طلقتم، فخم الطاء جيدا. وإذا نعم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف فأمسكوهن معروف، بمعروف لا تقلقل العين. نعم نعم، لا تقلقل. فأمسكوهن نعم فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله لا، عليكم هزوا وما نعم ضم الزاي، نعم هزوا وليس هزوا، ولا ضم الزاي. نعم ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن فخم الضاد جيدا. أزواجهن نعم فلا وإذا طلق تعضلوهن، فخم الضاد جيدا. نعم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين اكسر لمن الضاد جيدا. أراد. نعم. يرضعنا ليس يرضعنا. نعم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن أيضا وكسوتهن هنا رقق بالمعروف وعلى المولود، رزق. وعلى المولود وليس على المولود. نعم. نعم. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له فخم الراء جيدا، بولده. نعم. فخم الراء. لا لا. تضار، نعم. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما أيضا فخم الضاد. و... نعم. نعم. عن تراضٍ، تراضٍ منهما وليس تراضٍ. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم فلا أيضا فخم، فخم. جناح انتبه إلى الضادات يا أخي، انتبه إلى حرف الضاد، نعم حرف الضاد يا أخ. ضياء من تفخيم الضاد، ليس نعم ضياء، ضياء. أيضا هنا نعم تسترضع، تسترضع. نعم فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا عذرا شيخ العزيز البلعوم عندي جدا عندي في بمشكلة فمخرج من هذا المكان فده يعتذر أنا هسه أنا أحس بنفسي ما داعي الفضة صحيح فأنا أعتذر جدا. عافاك الله، عافاك الله. فإن احس بي جدا مشكله يعني هسه القراءه الثانيه فما احس ده يطلع مضبوط فان ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وان اردتم وان اردتم أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واتقوا الله واعلموا أن الله الله بما تعملون بصير. بارك الله فيك شيخ العزيز، جزاك الله خير. ماشي، عاجل بارك الله. على فعلا هو ظهر الشفاء. موضوع الحلق عند في الأحرف الحلقية هنا، واعلموا كانت العين ضعيفة، وأيضا قبلها فلا جناح عليكم، الحاء مع العين كلاهما من أحرف الحلق أيضا. بارك الله فيك، أسأل الله تعالى لك الشفاء. الآن الأخ قارئ مبتدئ، تفضل يا يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله الشيخ على هذا الشرح المفصل، جزاه الله في ميزان حسناتكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم لتعتدوا، مد نفسه. الواو حركتين، ليس لتعتدوا، مدها حركتين، كأن ليس كأنها ضمة. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا فخم اللام، تتخذوا فقد ظلم، ظلم، فخم اللام. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزؤا واذكروا نعمة الله عليكم وما واذكروا، وضح الزال، واذكروا، واذكروا نعمة الله عليكم وما لا رققها، واذكروا، واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله يعظكم به الغنى، انتبه إلى الغنى، عليكم من الكتاب، إدغام بغنى، كذلك يعظكم به، إخفاء مع الغنى. من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا واتقوا، رقق التاء. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يوعظ، رقق العين، يوعظ، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله وأطهر، يعلم. رقق الهاء، وأطهر. ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين. يرضعنا، خلي الراء ساكنة، لا تقول يرضعنا، يرضعنا، خلي الراء ساكنة بدون قلقلة. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. لمن أراد، رقق الدال، لمن أراد رقق النون، لا لا، ليس لمن، لمن، لمن أراد، لمن أراد، لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور. أخر الضاد يا أخي، أخر الضاد، ليس تراد، تراض منهما. عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم، رقق التاء، وإن أردتم، أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. السلام عليكم. يصير، رقق الراء في الآخر، يصير. طبعا الراء هنا مرققة، مرققة وقفا لجميع القراء ووصلا لورش من الطريق الأزرق. واعلموا أن الله بما تعملون بصير. لم ترققها. يصير، بصير، يصير. واعلموا أن الله بما تعملون بصير. نعم، هكذا أحسنت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا الوجه حقيقة فيه أحكام كثيرة، وخصوصا الضاد، خصوصا حرف الضاد من كلمة لمن أراد، وإن أردتم إلى ذلك، فيها أحكام كثيرة. الآن الأخ زكريا، وسيقرأ لنا برواية قارون من الأوجه الأربعة. تفضل يا أخ زكريا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خليني أطلع مرة ثانية لأنه الصوت برضو متأخر، معلش. طيب،